بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر دور كل أوان. وصلنا لغاية إحنا ننشغل بربنا ونفكر في ربنا تمام ونوصل بقى لحاجة تانية. أين يسكن الله حاليا فينا؟ ربنا بيسكن فينا بالروح القدس مش كده؟ يبقى احنا كل واحد فينا انتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم، يعني انتم حاملين الله. اذا قيل عن القديس اغناطيوس سؤفورس حامل الله، فايضا كل واحد فينا حامل الله، لان الروح القدس اللي خده في المعمودية يخليه يحمل ربنا بالنعمة، وطبعا عن طريق سر التناول تمام؟ يبقى كل واحد فينا، شوف بعددنا قد ايه، كل واحد فينا يحمل الله في داخله. يبقى الحكاية حياة، ما بقتش بقى صداقة ولا عشرة ولا بس صلاة ولا انشغال، لا لا لا، ده بقيت انا بشيل حامل ربنا، فانا يعني حاسس بده، حاسس بمشاعر زي ما يكون حاجة ملتهبة فيه، مفروض الخادم يبقى كده. وده بيفكرنا بموقف انا يعجبني قوي البابا يستخدمه كتير في كتبه، موقف داود وجلياط. داود كان رجل بيرعى شوية غنمات، لكن كان يمتاز بشيء، كان بيؤلف المزامير بالروح القدس زي ما خدنا فكرة عن المزامير، وينتصر على الأسد والدب، ودي حكاية احتفظ بيها داود كسر معجزة لغاية ما جه جلياط ابتدى يتكلم عنها. الروح القدس فيه كان يعمل به معجزات، انتصر على أسد، خد منه النعجة ودب، وده بعمل روح ربنا جواه. لكن فلما راح لإخواته في الحرب، كان جلياط بيعاير بني إسرائيل، كان دول على جبل ودول على جبل، وبعدين فلقى الحكاية التعيير دي، فروح ربنا استعلت جواه نفس الروح اللي هي خلته انتصر على الأسد والدب. قال الأغلب ده بيعير بني إسرائيل، قالوا له أنت يعني تقدر تحاربه؟ قال أقدر أحاربه. طب إزاي؟ اعتمد على نفسه؟ خلي بالك بقى منه، اعتمد على نفسه؟ لا. مسته قال له انت ايه يا عم جلياط؟ قال له انت مين انت عشان تجي لي جاي لي بعصايا؟ انت فاكر انت بتطرد كلب؟ قال له لا، انا جاي لك باسم واحد ولا انت ولا مية زيك يقدروا عليه. قال له جاي مين يعني؟ قال له انا جاي باسم الرب اله الجنود اله القوات، ده هيخليك مأكل للطيور. فبص له كده قال له ايوه. وهنا داود يحمل اسم الله، يعني يحمل حضور الله معه. يا سلام، ايه القوة وايه الايمان القوي عشان تعرف من هو داود. كان ممكن واحد قال انا شاطر، في معايا نبلة خطيرة، بعرف بنشن على الشعرة، كان ممكن زي ما بني بنيامين كانوا بيعملوا كده بينشنوا على الشعرة معروفين. لا، اعتمد ودخل ربنا في المعركة، دخل ربنا في الموضوع تمام. فلما حطه في كان زمان اللي عارفين شكلها ايه النبلة بتاعته؟ لا، علبة جلد. العلبة دي تساها حجر بمقياس معين، ضروري الحجر ده لما يتهز جامد الحجر ما يطلعش منه إلا بعد قوة دفعة شديدة جدا تمام. تقدر دي الوحيدة اللي تخليه يطلع بره تمام. فضروري الواحد يكون متدرب على الحكاية دي كويس جدا، وعارف مقاس الحجر كويس جدا. طبعا ليها رمز، طبعا الحجر ده يرمز لكلمات الإنجيل وغيره تمام، ويرمز لي الـ يعني نعمة ربنا، يعني يرمز للجهاد ويرمز للنعمة تمام. فلما لف كان جلياط لابس بقى لبس الحرب كله، لكن كان في حتة مكشوفة هو وهي أساس كل حاجة وهو مش واخد باله منها، هنا رأس فكره. الفكر فجات مع قوة طرد المركزي طلعت الحجر بقوة جدا جدا، خرمت الجمجمة. تخيل انت كل الأنسجة دي كأنها مش موجودة، تمام؟ العظم بتاع الجمجمة، في مفاصل على فكرة في الجمجمة، الجمجمة عبارة عن زي المفاصل بتاعتها زي المناشير كده، زي الأرابيسك كده، مناشير داخلة في بعض كده، كل الجمجمة بالطريقة دي. فدخل في عظمة منهم وكسرها، مش دخل في مفصل فيهم الجمجمة، لا، دخل في العظمة دي ما فيهاش مفصل في دي، دخل فيها وكسره ودخل للمخ، هو ده اللي شله وخلاه وقع على الأرض. يعني ده يعني قوة غير عادية، تمام؟ فجاب السيف بتاعه جره بالعافية وقطع راسه بيه، تمام؟ يبقى هنا ده إنسان حامل الله، دخل اسم ربنا، دخل ربنا في الموضوع، ربنا اشتغل معاه زي الحكاية اللي هو حكاها وكان محتفظ بيها سرية. هنا مجد الخادم داخله، كل مجد ابنة الملك من داخل. ياما خدام وخادمات لا نعرف عنهم شيء، وتنكشف القصة كلها لما يتنيح. دي الشطارة، تمام؟ ان تنكشف القصة بعد نياحتهم. فكان داود واحد من هؤلاء. الأنبا غناطس الأنطاكي حكم عليه بإلقاء في جب الأسود زي ما قلنا، وهو رايح كتب كذا رسالة، وبعدين أهل رومية لقوا مخرج لي، دفع للحراس فلوس عشان يخرجوا، قال لهم بص، كتب لهم رسالة من داخل السجن بتاعه، أخشى أن بمحبتكم يكون ضررا لي، أنا حطيت في قلبي أن أنا أكون طعام للأسود وأبقى بذلك ذبيحة للمسيح، غير كده غير مستعد لأي شيء إلا أكون ذبيحة للمسيح بهذا الشكل. يعني هو واخد قرار حاسم أنه يتلاقى مع الله بهذا الشكل. يعني قبل ما ينفذ هذا القرار كان ربنا جواه هو اللي بيقوم بالعمل ده. وزي ما خدنا احنا بناخد في سير الشهداء، مفيش حد بيستشهد الا بدعوة من الله، خلي بالك. والدعوة دي من اشد ما يمكن، الدعوة بتبقى من الله مباشرة احيانا، او بملاك، او باستعداد بقبول الالام، تمام؟ بتبقى دعوة واضحة جدا جدا جدا، وده الكلام ده خدناه في الادب القبطي. والدعوة دي أهم ما يكون، مش أي واحد قراره كلمتين ولا اتجنن شوية يقول أنا روح أستشهد، لا حبيبي. فالحكاية الدعوة دي ليها بنود، فكان بيبقى عبر على مستويات روحية عالية جدا وزهد العالم، مش هو هيبيع نفسه، لأنه لو هو مش مستعد ينكر المسيح هينكر المسيح، لو هو ما عندوش المستوى الروحي اللي هو يقابل فيه المسيح. فعشان كده بنقول عليه السقفورس، لأنه هو فعلا كان شايل ربنا داخله قبل ما يستشهد. برضو اتكلمنا عن يوسف الصديق. من الذي يوسف؟ ما كانش أيامه ولا ناموس ولا غيره، كان واخد وصايا أبائه، وصايا يعقوب، ويعقوب واخد وصايا من إبراهيم، وإبراهيم دعاه ربنا واستجاب للدعوة وكان عايز يذبح ابنه، فكان عنده إيمان، فهو كان عنده نفس الإيمان، هو ده اللي مستلمه، الإيمان العملي، هو ده اللي حمل بيه اتباع في مصر وتهان، لكن برضو ربنا جوه قلبه. عبد في بيت فوتيفار خلاه المسؤول عن بيت فوتيفار، هجمته مرات فوتيفار برضو صمد لأن ربنا دخله، اتحط في السجن خلاه الراجل بتاع السجن هو المسؤول على السجن، بقي الوزير بتاع فرعون، خلى كل الشرق الأوسط يأتي إلى مصر لكي يأخذ قمح من مصر بحكمته، وقال كده بالنص فرعون على يوسف إنه في روح الآلهة القدوسين، يعني ده مش إنسان عادي، ده في روح ربنا هو ده اللي مديله الحكمة. يعني فرعون نفسه اعترف إن دي مش زي الآلهة بتاعته، لا، فاعترف انه حامل لهذه الروح وهذه الامانه. زي يوحنا المعمدان. احنا المفروض نبقى كده. وده اخطر ما يكون في الخادم. ينبغي ان ذاك يزيد وانا انقص. ينبغي ان المسيح يزيد عند المخدومين وانا اقل. شمس المسيح تشرق وانا اقل. فدايما كل خادم وخادم يحط في دماغه ان هو يتخبى ورا المسيح. من اقوى الامثله على انكار الذات ومعيه ربنا يوحنا المعمدان، من ضمن الناس اللي هم لن يتكرروا. مين ينكر ذاته ويقول ينبغي ان ذاك يزيد وانا انقص؟ يا سلام، ويقول لتلاميذه هذا الكلام، ايه ده؟ ويقول لهم لا، يعني لا يمكن ان يتم شيء الا اذا اعطي من السماء. يا سلام، يعني هو واثق ان مفيش حاجه بتحصل الا بسماح من السماء. يبقى هو فاهم ان مشيئه ربنا هي مهيمنه على كل شيء. يبقى هو شايف ايد ربنا وصديق العريس صحيح. يبقى المفروض كل خادم يبقى كده. بنحب ربنا ايضا مش ان احنا بس نبقى حاملينه، نحبه في صفاته. بس هناخد جنب من صفاته، صفاته اللي نشترك فيها معاه. احنا طبعا عندنا الصفات دي جزئيه، لكن هو عنده كامله او مطلقه، مش كده؟ يعني في صفات مش موجوده عندنا خالص، غير مرئي، احنا مرئيين تمام، غير محو، لا احنا ممكن تحتوينا مكان، مش كده؟ لكن احنا هنتكلم على الصفات اللي هي في اشتراك بينها بيننا وبين ربنا فيها. مثلا تلاقي في القداسات تلاقي والاشبياء يتكلم دايما عن صفات الله. القداس، اي قداس، دي من اساسيات القداس، الليتورجيه بتاعه القداس، يذكر اولا صفات الله، وبعد كده يذكر المخلوقات التي خلقها الله وكيف خلقها، وبعد كده قصه الفداء، ثلاثه دول، وبعدين قصه التاسيس. الاربعه دول ضروري يكونوا متوفرين في اي قداس مهما كان القداس. هتلاقي البسيلي كده، غرغوري كده، كرولوس كده، تمام، غير بقى الحاجات المحشيه جوه، ان الطلبات الكتيره وغيره، تمام. لكن الاربعه دول اساسيين، تمام. فمن ضمن الصفات مثلا في القداس الغرغوري، لانه بيتكلم عن صفات ربنا بشده، قديس الغرغوريوس النازينزي يقول: ايها الكائن الذي كان والدائم الى الابد. انت كائن لكن انت منذ الازل والدائم الى الابد. الذي كان، يعني هنا بقى الذي كان مش كان في الماضي، كان يعني كائن موجودا منذ الازل والى الابد. والدائم الى الابد يعني سرمدي، مفيش حد سرمدي الا ربنا. غير المرئي، غير المرئي، غير المحوى، لا يحتوي مكان، يملك كل الاماكن. غير المبتدئ، لم يبتدئ من زمن معين. الذي لا يحاد، لا يحاد يعني مفيش حاجه تحده. الذي يسبحك غير المرئيين، الذي يسجد لك الظاهرون. مش عايزين يعني نكتر في الكلام. فدي دايما القداسات تتميز للي بيصليها بالراحه وتامل فيها بالراحه صفات الله عامه، سواء اللي نشترك فيها مع الله او التي لا نشترك فيها مع الله، تمام. فدي من اساسيات القداسات. الاشبيه برضو نلاقي فيها ربنا في اوصاف جميله، ده غير اوصاف في المزامير نفسها. نقول مثلا في صلوات الاشبيه: الرب رحيم، رؤوف، طويل الروح، كثير الرحمة، مجري العدل والقاضي لجميع المظلومين. وأحيانا مثلا في الختام الصلوات بتاعت السواعي: يا من في كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ومجد مسيح إلهنا الصالح، الطويل الروح، كثير الرحمة، الجزيل التحنن. كل دي صفات ربنا. فالكنيسة دايما بتعلمنا صفات الله عشان يعني نتعلم منها. أما الصفة الرائعة اللي في ربنا نتكلم عنها، مغفرة الله. هي مغفرة ربنا من ناحيته بلا ثمن، ادانا الفداء بلا ثمن، لكن في شروط من ناحيتنا اللي هي بنسميها استحقاقات الفداء. تمام؟ الإيمان والأعمال، مش معقول تغفر لي خطيئتي من غير ما آمن بربنا يسوع المسيح فداء، وأعمال التوبة والاعتراف، سر المعمودية، سر الميرون، سر إفخار الصيف، لإسحاقات التناول دي من ناحيتنا. لكن اللي يتابع بقى مغفرة ربنا كصفة عجب. ربنا لا يميل إلى العقاب، والروح دي تلاقيها موجودة في قوانين الكنيسة، الكنيسة القبطية. ضروري من شرط إعطاء القوانين مش انتقاما، أو حد عمل حاجة فردي له قانون، لا، هو ممكن لو عمل حاجة يعني هو بقى يعني واحد بنحذر مرة واثنين وثلاثة ونلاقيه بقى العملية مش لا ده هندي له قانون، تمام؟ لكن لو واحد يعني لا يدري، فضروري قبل ما تديله القانون ضروري يعرف قد ايه محبة ربنا ليه. ليس ربنا هو إله العقوبة، بل هو إله المغفرة. يعني هو زي ما بيقفل السماء أيضا بيفتح. قال أعطيكم مفاتيح ملكوت السماوات، عشان يفتحها مش عشان يقفلها في وش الناس، تمام؟ فالمغفرة عند ربنا هي دي العجيبة. لما يونان عصى ربنا، وبعدين القصة احنا عارفينها، فزعل على اليقطينة، اتضايق على اليقطينة لأنها الشمس ضربت راسه، قال له زعلان على اليقطينة. طبعا اليقطينة ده نبات قرعي زي الكوسة كده، لا مؤاخذة يعني، ممكن في يومين ثلاثة يبقى قد الترابيزة دي، حاجة رهيبة يعني، شمسية فعلا. ويقول الكتاب المقدس جملة جميلة، في ليلة طلعت وفي ليلة ماتت. خلي بالك من كلمة ليل، يعني هي ابنة الليل. قال له بقى أنت زعلان على دية اللي طلعت في ليلة وماتت في ليلة، وأنا ما زعلش على مدينة فيها 12 ربع من الناس؟ يا رب دولة ما يعرفكش، دولة لا يؤمنوا بيك، خلاهم أمنوا بيه. ومجرد مشي يوم واحد في المدينة، مع أن المدينة مسيرة 3 أيام. يا يبقى ربنا ده لا يريد الانتقام، بل يريد المغفرة والتوبة، تمام؟ المرأة الخاطئة بتاعت لقى 7، قاعد الفريسي يدين وفيها دي، هو الظاهر مش نبي، مش عارف المرأة دي تطلع مين، مش عارف، وقاعد بقى يجيب بلاويها كلها. لكن هي عملت ايه؟ هي قدمت، لكن هو قدم ايه؟ شوية كلام فاضي. هي قدمت محبة كثيرة جدا، قدمت دموع التوبة، تمام؟ ودي تمتلكها الكنيسة. ممكن الكاهن والخادم يقدم توبة عن أولاده، أو يبكي على أولاده إذا كان محتاجين بكاء. استخدمت شعرها اللي يرمز للفكر والطاقة الزائدة لغسل رجلين المسيح. فالطاقات الزايدة اللي في الإنسان والفكر لما نستخدمه لخدمة ولاد ربنا المرذولين المحتقرين، هي دي تعبير الرجلين. الواد اللي مطين واللي مؤاخذة برابيله نازلة وفي عايز الأستاذ ولا المس ياخدوه يغسلوا له وشه وينظفوه، هو ده اللي المطلوب، هو ده المطلوب خدمته. وبعد كده دهنت بالطيب قدمي المسيح. يعني ربنا ما منعهاش بعد توبتها انها تحط الطيب الغالي الثمن ده على قدميه، كانها بتقدم الى الفقراء اللي يرمز القدمين، ولنفسها طريق للتوبه، تمام؟ فده يعني عايز اقول يعني صفات يعني مليانه بصفات جميله. فين الفريسي من الصفات دي؟ ولا حاجه. لما نيجي بقى لتاريخ الكنيسة أو سير القديسين، مشكلتنا أصل إحنا بناخد أدب قبطي عن سير الاستشهاد، فبنتعمق فيها، واللي بيحضر معايا بيتعمق فيها، بنشوف حاجات عجيبة. يعني إحنا يعني لما ناخد السيرة من أصلها القبطي بنشوف حاجات حلوة جدا جدا، نحس ان احنا زي ما نكون موجودين معاهم. فمثلا قديسين تابوا، ازاي دول يتوبوا وازاي دول عرفوا ربنا وبقيوا اقوياء بربنا؟ ده عجيب. قديس اغسطينوس كان له ابن من الزنا، طب وبعدين هذا الانسان اللي فضلت امه تبكي عليه مونيكا 20 سنة، وقال لها القديس امبروسوس اسقف ميلانو، قال لها ثقي ان ابن هذا الدموع ايه لا يضيع. وبعدين في حاجتين قبلهم، شوف ربنا هو اللي بيشتغل. واحده جايبه رسائل معلمنا بولس صح 13 روميا 13 13، وقالت له تول جي باللاتيني، فهو كان عايش في روما، خد واقرا. خد كفيلسوف يحب يقرا. طلعت بقى الايه في روميا 13 اتكلم عن ليس بالبطر ولا القبائح ولا والسكر ولا غيره الانسان المفروض يسلك بالقداسه وغيره دي خلته ايه يبتدي. وبعدين البابا اثناسيوس كان ساعتها من في روما، كتب سيره الاب انطونيوس. ارى سيره الاب انطونيوس وده قال لك بس بلا محاماه بلا فلسفه، فلسفه هذا الرجل افضل من جميع الفلاسفه، وانا همشي في سكه هذا الرجل. واصبح القديس اغسطينوس اسقف هيبو اللي تفسيرات كتيره جدا في الكتاب المقدس، وكان يوعظ وهو قاعد على الارض، ما يقعدش على كرسي بتاع الاسقفيه، ويوعظ وقاعد على الارض. ايه اللي عمل فيه؟ ايه اللي اشتغل فيه؟ محبه ربنا جذبته قوه. ايه؟ خد واقرا بس سيره اب انطونيوس، عملها القديس اثناسيوس روعه. ترجمها ابونا مرقس داود ما زالت يعني موجوده. مريم القبطيه مريم القبطيه رايحه مسافره تمارس الخطيه، العذراء تراوب عندك اقفي، كل دول يمر، لكن عند هنا لا، ما عنديش حد يخش هنا وهو مش نقي مش طاهر، لا غير كده لا. فحست بقى فقدمت توبه، قالت لها طيب لو تبت تقبليني، قالت لها اقبلك. العذراء حنونه جدا في الحكايه دي جدا. كنا اتكلمنا قبل كده عن اسمه ايه بتاع كيه كده اسمه ايه، لا مش ابو ها ابو سعد الابو تيجي. المهم يعني قالت لها اقبلك، قالت لها خش الكنيسه وروح لبريت الاردن وما تخافيش. خشت الكنيسه وسجدت وعبرت بريت الاردن، وابتدت بقى تتنسك، هدومها اتقطعت، شعرها بقي طول، قعدت 17 سنه ناسكه شعرها غطى جسمها كله. وصلت لدرجه السياحه، قعدت 16 سنه تجاهد ضد الافكار. 16 سنه اللي فينا لما واحد يتجرب شويه يقول يا بونا والحق ايه يا عم عندوش طول بال، يعني في ناس كده يعني اي ابره كده تهزها. وبعدين ربنا حب بقى يبين سيرتها، يبين الطيبه الذي فاح. قصة زوسيمة في بريه فلسطين، كان من عادتهم هناك في الصوم الكبير يسرحوا في البريه بتاعه الاردن، فشافها فاستخبت منه، فافتكرها شبح، افتكرها حد من السياح شك فيه، فقالت له انا كذا كذا وقصتي كذا كذا، السنه الجايه لما تجيلي في نفس الوقت هات لي معاك مناوله. قال لها ماشي. جه السنه اللي بعديها جاب لها المناوله، قالت له تجيب لي مناوله السنه الجايه في نفس المكان الوقت. جه السنه الجايه جاب لها المناوله، طبعا هو باصص عليها شافها ان هي مرتفعه عن الارض صحيح تمام، جه لقيها لسه متنيحه، فاستعجب على هي قالت له سيرتها بالظبط، هو اللي كتب سيرتها. ادي ناس كانوا بعاد جدا بس استجابوا لعمل ربنا. احنا سامحوني من كتر الأخدان على الكنيسة، أخدان على المذبح، الأخدان على الوجود في الكنيسة، بينا ما بنحسش، سامحوني، ما بنحسش. هبة الكنيسة ضاعت، بتضيع هبة الكنيسة. ما أرهب هذا المكان، وما أرهب يعني عقوبة ربنا، مش أقول عقوبة بس، للتهاون في حق المكان المقدس زي الكنيسة. خلي بالنا لأي حد مفروض يبقى عندنا الحكاية دي وعارفينها كويس، احنا تعلمناها واستلمناها. كان عندنا رئيس شمامسة في اسكندرية الله ينايح نفسه اسمه صميل زكي، كان يمنع منع أي حد علماني يخش الهيكل، وأي شماس مش لابس لبس الشموسية يخش الهيكل. لدرجة مرة أنا حبيت أخش عندنا هيكل صغير، استأذنت من شماس، ما كنتش لسه ترسمت شماس، عشان أخش الهيكل، فاستعجب الشماس قال لي إيه المشكلة يعني، قلت له أما الكنيسة طريقتها كده، قال لي ماشي خش، مش فاكر عملت إيه وطلعت تاني. كان الشماس زح علينا، أبونا بولا الأنبا المقار يعني. المهم يعني فتعلمنا من الرجل ده، كان ياخده بابا كيرلس ويروح عند أي في أي كنيسة، كنيسة معمولة بالسلاسل يفتحها ويخش يصلي فيه. فالقديسة بلاجية، اسمعوا أنا، القديسة بلاجية تابت وخلاها تتوب. واحد من الأسقفة لما شاف لبسها الجميل وقال يا دي متزينة لأجل الخطية، كله قالوا بص دي إنسانة خاطئة أو معرفش إيه، لكن هو لفت نظره شيء، لفت نظره أنها متزينة لأجل الخطية، لأجل العالم. قال يا سلام عن نفس زي لو تتزين كده لأجل ربنا، وحط في ذهنه هذا الفكر، وفضل وراها لغاية ما باعت كل حاجات الخطية وبيت القديس. أكتر من إريانوس ولي أنصنة، أنا أحب الشخصية دي جدا، أحبه جدا رغم أنه لا بالعكس. هذا الإنسان رأى ربنا عيني عينك على طول. فيليمون وإبلانيوس لما مات ابنه القسيس، أنا مش فاكر ناسي اسمه دلوقتي، القسيس بتاع أنصنة خلاه يصلي على ابنه، فقام ما أمنش. شو بقى ازاي مدى الافتراء اللي كان فيه. لكن لما بالنشابة اللي هي الـ زي الرمح دوا السهل، ضربوا على فيليمون وإبيلانيوس وارتد عليه وتعمى، قالوا له خد وقتلهم برضه، قال له خد من التراب بتاعتك وانت تحت، فخد له التراب حي. ابتدى بقى ايه، خلي بالك بقى في السيره بتاعته، يفتكر ايه بقى، كل وشوش الشهداء هم بيستشهدوا. كان بيحاول، وعلى فكره دي حصلت لنيرون. نيرون لما حرق روما وعمل الفظائع بتاعته، حرق حوالي 11 حي من 14، كانوا زمان يبصوا الزهرة لها لون هادي عشان ما يخلهمش يتأثروا، فكان بتاع ده إريانوس يعمل كده، كان يحاول انه بالليل لا يتذكر وجوه الشهداء، لكن كان يقوم بالليل مفزوع من وشوش الشهداء الوديعة اللي قتلهم، كانت دي تزعجه يوميا والوجه الهادي بتاعه. فلما حصلت معاه المعجزة دي بقى ايه، اتدربكت الدنيا، افتكر بقى ربنا بقى اشتغل فيه، افتكر بقى لانه كان اصلا مسيحي، افتكر بقى وشوش الشهداء دول. تخيل بقى هو الشهداء دول قد ايه هو قتلهم، وزي اسحابة شهود كده بقوا حواليه، فما استحملش نفسه يعني، خلاص بقى جاب اخره كده، لا انا ضروري اعمل شيء لاجل المسيح، ما فيش فصال. راح لديقلديانوس لما كان في مصر، دخل له لغايه الاوضه اللي هو نايم فيها، قال له مين دخلك هنا؟ قال له انا دخلت هنا. قال له انا فلان. قال له مش انت يا عم معايا وبتاع؟ قال له لا. عايز تموت موت. عذب فيه كم عذاب، حطه في بير في جير حي، برضو قام حطه في كيس في شعر عند المينا ناحية المكس عند كنيسة ماري جرجس المكس، هناك في الحتة دي. في هناك كانوا زمان في فترة الصيف كده بقرب عيد استشهاد إريانوس كان يطلع كام دولفين كده من البحر في العيد ده، وبعد كده اختفى. فحطوا غرقوه في البحر في كيس من الشعر، فسمك من الأسماك طلعه، هو اللي طلعه تمام، وخدوه ودوه أنصنة. فعشان كده السمك كان لغاية عهد قريب كانوا يعني حد بيحكي السيرة يعني كان يطلع في معاد استشهاد الشهيد إريانوس، فده أعجب ما يمكن. فساعات الإنسان بتهاون وربنا يسيب واحد شوية شوية شوية، لكن في أوقات بقى مينفعش فيها نظار، ضروري في قرار، ضروري في قرار. إلى متى التهاون؟ ضروري يبقى في قرار. هو إريانوس خد كده، فضروري كل واحد فينا ضروري يبقى في قرار حاسم يمشي مع ربنا، لكن اللي بيدلع ده لا ويتعب. برضو من مغفرة ربنا، ودي من الصفة الجميلة، يعني شوفوا بقى ربنا، انتوا كارهين إريانوس تمام، لكن ربنا فضل ورا الشخصية دي لغاية ما جذبها إليه. انا ابونا ماكسيموس هو اللي جاب السيرة بتاعته من المخطوطات وكتبها، وهو بنفسه يحكي يقول كل وهو شاب يعني كل ما يجاب سنكسار وراح الى ذهب الى ولي أنصنة إريانوس وقتله بحد، فكان يعني إريانوس عنده، فربنا برضه حب يوريله بقى. هو اللي جاب المخطوطة وكتب عن إريانوس، وفعلا كان في المخطوطة حكاية الدولفين دي. يا ده ربنا ده عجيب جدا. بس انا بقى ما تهونش بقى وعد نعسان واقول ربنا اللي اشتغل مع إريانوس، انا مستنيه جيلي. ماشي، ما انا قاعد. لا حبيبي، انت ضروري تكون صاحب قرار، ما هو كان صاحب قرار برضه. يا يا لا خلص. اللص اليمين، اللص اليمين كان بيعاير مع اللص الشمال جسس، كان بيعاير للمسيح. وبعدين لما يعني عندنا في الكنيسة لو ان دي كلمة تانية، الحاجات دي حصلت بعد اللص اللي بعد كلام المسيح للص اليمين. المهم يعني حس المسيح ان هو اله بطريقة ما، قال له بص وزنها بالعقل. ربنا نور عقله ازاي متعرفش. قال له بص احنا قتلنا وسرقنا وعملنا وعملنا وكده، ده عدل ربنا. صحيح المفروض ما كناش صلبنا في نفس اليوم ده، هم لما حبوا يصلبوا يسوع صلبوه، وصلبوه مع مجرمين، ما كانش يومهم ده عشان نوع من الاحتقار. احنا بعد خدنا ده جزائنا لان احنا فعلا عملنا كده، لكن ده عمل معجزات، اقام موتى، شاف ناس اللي قالوا له اصلبوا اصلبوا ما شافها مقاوم موتاه. فقال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. يعني اعترف بيه ان هو ملك، بس ملك فين، فين ملكوته هو مش عارف. فالمسيح صحح له الكلام، قال له اليوم تكون معي، مش ملكوت، الملكوت مش دلوقتي، في الفردوس، ان روح الانسانيه المتحده بملكوته تنزل في الجحيم وتبشر، والناس اللي ليها اعمال صالحه والناس اللي سمعت عنه في الناموس ياخدها من اول ادم لغايه اللص اليمين، ياخدها بأفراح جميلة جدا إلى الفردوس. ويقال إن هذا اللص هو اللي تعرض العائلة المقدسة وهي داخلة مصر، وهي داخلة مصر، وده يعني موجود في مخطوط المخطوطات المحققة لرحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر اللي هي أصلها إبطي. انا مش فاكر دلوقتي مين بالظبط، لكن في انبا حنا النقيوسي كان كتب مايمر، وفي كم حد كتب كم مايمر تاني. هو طلب هو عنده كم سنه كده لو هي لا ما مش دي اللي بحسبها الانتجريشن. نكمل نيجي بقى النقطة تانية. ربنا عنده نقطة هتستعجب عليها، خلي بالك بقى. احنا اتكلمنا عن المغفرة، دفاع ربنا عن أولاده. شوف انت خادم وساعات تغلط، لكن ربنا يدافع عنك. ليه؟ عشان انت محسوب عليه خادم، عشان المخدوم ميتعبش. إبراهيم لما كذب قدام فرعون وقال إن سارة دي أخته، واكتشف فرعون وقال له خليه يصلي لك، نفس الحكاية كررت مع أبي مالك، ملك جرار في غرب الأراضي المقدسة في فلسطين، قال له خليه يصلي لك لأنه إيه؟ لأنه نبي فيصلي لك وأنا هستجيب لي. يا سلام، ده رب كذب وقال إنها أخته. قال لكن هو عنده إبراهيم، هو عارف إيمانه شكله إيه، وعارف نقاوة قلبه شكله إيه، فدافع عنه قدام أبي مالك ملك جرار. داود، في أكتر من داود، قتل وزنى، لكن أصلا داود قلبه نقي. قلبه نقي إيه ده؟ عمل أفظع خطيتين، لكن تاب عنهم توبة قوية جدا جدا. ربنا يدافع عنه، يدافع عنه، لدرجة إنه سليمان لما خالف وصية ربنا بزواجه الكتير والعبادة الوثنية، قال له لا أشق المملكة في أيامك، بل أيام ابنك، لأجل مين؟ لأجل عبد داود. يا سلام، لأن داود نهايته كانت رائعة جدا، ما احنا اتكلمنا، كانت نهايته عالية جدا جدا جدا فوق المستوى. فعشان كده الكتاب يقول لنا انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بهم. المهم النهاية، مش المهم ايه اللي في النص ولا البداية. ربنا دافع عن موسى. موسى اتجوز الكوشية، ودي رمز الأمم، فراحت اتريقت عليه مين؟ مريم، وخلت هارون شريكها شوية، فربنا نزل عليها عقوبة انها تبقى برصاء مدة اسبوع. قال لها لو انت اخطيتي ضدي ابوكي واتكلمت عليه وابوكي الا يدفل على وجهك فتقعدي مكسوفة اسبوع. ففضلت خارج المحلة اسبوع. وقال لها الاتي بقى، قال لها انت بتريق على موسى، قال لها انا كل نبي اتخاطب معاه بالرؤى والاحلام، لكن موسى اتقابل معاه وجه الوجه وشبه الرب يعين. طبعا يبدو ان هي كانت الاساس في الكلام ده، عشان كده لم يعاقب هارون، ولو عاقب هارون هيبقى انتهى الكهنوت. ربنا دافع عن واحد زي زكا. ايه زكا العشار ده؟ ايه زكا العشار اللي يهتم وماشي وسط الوف وده متشعلع على شجره يقول له تعال انزل انا هاجي عندك ازورك النهارده؟ ايه ده؟ ده مصيبه، ده واكل نص فلوس الناس، نص فلوس البلد واكلها، من اللي بيعبروا من الشرق للغرب ناحيه اريحه، انت ازاي تخش عنده ده؟ لا، خش عنده وجذبه ليه وتاب وقدم نص امواله للفقراء. يا من امتى يا زكا بتقدم نص اموالك للفقراء؟ واللي وشى بيه يعني اللي غلط في حقه او كان في خساره ماديه يعني عوضه اربع اضعاف زي ما بتقول الشريعه. وما زال على فكره في دير اسمه دير ماري زكا ابتي، وفي مكان زكا مدفون فيه، عندنا الصوره التالي وريتها لكم قبل كده، واللي دفنه تلميذه اسمه الشماس اندراوس في اريح، ما زال الى اليوم. يعني زكا ده مش شخصيه خرافيه. نتأمل برضو محبة ربنا في سير القديسين. نتكلمنا عن ربنا الغافر في صفات الله، غفرانه ودفاعه عن أولاده، حاجتين بس ماشي معايا. هنتكلم عن سير القديسين في كام نقطة، يعني مش كله لأن سير القديسين مليانة، عشان كده مارس حق السورياني يقول شهية أخبار القديسين مثل المياه للغروس الجدد، جميلة هي سير القديسين. هناخد حاجة كم حاجة كده صغيرة في سير القديسين، سير القديسين لو اتكلمنا فيها بالتفصيل مش هنخلص. أول حاجة في القديسين صفة من الصفات، عيونهم المفتوحة. عيونهم المفتوحة، القديسين يتميزوا عن الناس العادية أنهم يروا بعيونهم الجسدية ما لا يرى بالعيون الجسدية. يا سلام. الشهداء يشوفوا مناظر سماوية، القديسين يشوفوا مناظر سماوية، زي ما شفنا واحنا بنشتغل على سير الشهداء. مريمينا شاف رؤية ان رب الشهداء ربنا بيتكلم، الملائكة بتكلمهم بأكاليم، فاشتهى ان يستشهد، فدي رؤية عينه مفتوحة. إليشع تلميذ إيليا شاف انه هو في المكان اللي هو فيه، على ما افتكر كان دوسان، انه ال ال ال الأجناد اللي جاءت حربه من أرام مقابلها أكتر منها وأشد منها مين؟ ملايكة. فجحزي قال له إلحق إلحق ده جايين، قال له لا، فقال له لا اللي معانا أكتر من اللي علينا، قال له أنا مش شايف. فصلى قال له افتح عينيه الغلام، ففتح عينيه فشاف. يا سلام. فمثل الناس دي إن هي لها عيون مفتوحة. ساعات كده في ناس تقول لك كلمة تحس انها في مكانها، والناس دي شايفة حاجة احنا مش شايفة. من ضمن الحاجات حضرت لذاكرتي، يعني طبعا غير القديس يوحنا اللاهوتي، طبعا ده شاف رؤية ما حدش شافها يعني. الأنبا بتسوي، أو آسف، الأنبا يحنس القصير. أنبا يحنس القصير كان بيصلي ربنا دايما وشاف ربنا قدامه وبيتكلم مع ربنا زي ما واحد بيتكلم صح. فدخل له الراجل اللي بياخد منه الأفف، قال له عايز الأفف، قال له خد، وبعد كده قال له خش وخد، قال له عندك خد، قال له في الاول هجيبها لك، ونسي وقعد يتكلم مع ربنا، فخبط عليه تاني بعديها ايه بنص ساعه قال له معلش عايز القفف، قال له حاضر، ونسي مره ثالثه رابعه. فليه بينسى؟ لانه مش فاضي. زي ما انت مثلا يبقى في حد قاعد جنبك وبيكلمك، خش عليك حد يقول لك كلمتين كده وانت الكلام مش واضح بس مركز مع حكايه اللي بيركز اللي قاعد معاك ده بالظبط كده. فقام بيحس القصير قال له بص، راح فتح الباب قال وراح خده الاوضه اللي فيها القفف، قال له خد عندك ايه اللي اختار انت منه اللي انت عايزه، عشان ايه ما يوشش دماغ. ايه ده؟ لانه شايف وقاعد مع ربنا. اما شو ده رئيس المتوحدين كان بيقعد مع الله يوميا وتكلم معاه، حتى طلب منه أنبا تدرس بتاع ده تلميذه آسف نعم أنبا ويسا تلميذه، قال له لا صعب ان انت تحتمل هذا، يعني عايزة مستوى عالي جدا. الحاجة التانية، القديسين دلتهم عند الله، عجب، دي شيء عجيب جدا، دلتهم عند ربنا. بتاع ده إبراهيم اتناقش مع ربنا انه لو في سدوم وعمورة 50 بار هيصح عن المدينة وصلهم لعشرة ما لقاش حتى العشرة. يا سلام. موسى برضو قال له بص يا ربي، قال له اتركني لأفنيهم، قال له لو فنتهم افنيني معاهم، ارجع عن غضبك يا رب، يقولوا عليك خدهم في البرية يفنيهم، افتكر إبراهيم واسحاق ويعقوب. فرجع ربنا عن الغضب لأجل مين؟ لأجل موسى. صفات الله، وده الأعجب، يديها لأولاده. الغفران من صفات الله، اداها لتلاميذه وتلاميذه ادوها للتلاميذ بتوعهم وهكذا. قال لهم من غفرت بخطايا غفر امسكتموها علي امسك، اعطيكم مفاتيح ملكوت السماوات في متى 18 18 18 18، اعطيكم مفاتيح ملكوت السماوات، ما حلتموها ربطتموها على الارض يكون مربوط في السماء، وحلتموها على الارض يكون محلول في السماء. ايه ده؟ دي سلطان المغفرة دي لله فقط، ازاي تدي لولادك للبشر؟ هو ربنا كده. ليه؟ لان دي الناس اللي هي بتعمل مع الله ولها قلب الله. اخر حاجة، كيف انتقل القديسين؟ اللي بيحبهم ربنا بينقلهم بطريقة أعجب من العجب. إيليا خده بمركبة نارية، يا سلام. موسى أخفاه في الجبل لكي لا يعبده اليهود. في قديسين في تاريخ الكنيسة طريقة انتقالهم أعجب من العجب. يحضرني يعني في الذاكرة أنبا شيشوي، تلميذ أم نطنس. أنبا شيشوي ده كان وصل قبل ما يموت أنه مش قادر يتحرك، سنه كبر جدا ومش قادر يتحرك، فكانوا حواليه تلاميذ، قال لهم اتركوني بعض اللحظات. قالوا له ليه؟ قال لهم لأقدم توبة. فضحكوا قالوا له وانت على السرير كده وانت على اللي كان على الأرض يعني هتقدم توبة؟ انت قادر تقف؟ فقال لهم، ضحك كده وقال لهم يكفيني أن أتنهد أمام الله لأجل خطاياي. يا سلام. وفعلا هو عمل كده. وبعد كده لما قوله ساعة ما انتقل بص لقوا الأوضة زي ما يكون شمس طلعت فيها. ايه يا عم ده؟ وصوت يقول اتوني بتائب البرية. يا سلام. ايه ده؟ ايه الروعة ده؟ يعني سير القديسين فيها حاجات يعني فوق ما تتخيل، فوق ما تتخيل. فانتقالهم بيكون بشكل عجيب. وحتى الخدام عندنا، حتى الناس اللي ليها في ناس بتنتقد بطريقه غريبه جدا، عجيبه جدا. فدي ميزات القديسين، فبنشوف فيهم محبه ربنا. يعني الناس اللي انتقدت بطرق عجيبه دي اكيد كانوا بيحبوا ربنا، فربنا نقلهم حتى بطريقه غريبه، دلتهم عند ربنا. دي برضو كان اكيد كانوا بيحبوا ربنا، ربنا دفعوا عنهم، اكيد دول كانوا بيحبوا ربنا، ما بيدافعش ربنا عن حد وبس. دي فكرة كده عن كيف أحب الله، وربنا المجد لله دائما أبدا.